بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم. وكنا آخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغرفة والعليا المشرفة في السطوح وغيرها. قال: باب الغرفة والعليا المشرفة في السطوح وغيرها. وقلنا أن مقصد الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة وهذه الروايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان حكم جواز أخذ المشروبة، وإذا أمن الإنسان من الإشراف على عورات البيوت، هنا بيبقى أماكن عالية مرتفعة وبالتالي فيها شرب بينظر من خلالها سواء على الطريق أو ما يقابله من البيوت. فنقول المطلوب هو أن يأمن عدم النظر إلى عورات البيوت، وأن الإنسان لما بيحتل مكانا مرتفعا يبقى بينظر إلى من كان أسفل منه من البنيان، فقد يقع بصره على عورات البيوت، فينبغي أن يصرف ذلك البصر في عن النظر عن عورات البيوت. يبقى جواز يبقى أخذ الشرف وغير ذلك، لكن يحذر أن ينظر إلى عورات البيوت، وأيضا ما كان أسفل من هذا البنيان يبقى يحتاط أيضا حتى لا يدع مجال لأحد أن ينظر إلى ما داخل بيت. وكانت هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوب إلى الله؟ قال: عجب لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة من أطراف المدينة. احنا ذكرنا قبل ذلك التناوب في طلب العلم لما تكلمنا تحت كتاب العلم، فذكر الإمام البخاري رحمه الله التناوب في العلم، وذكر هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه ومعه جار له من الأنصار كانوا في عوالي المدينة في أطراف المدينة، بالتالي أماكن بعيدة، وبالتالي قال كان بينزل يوم وعمر بينزل يوم، قلنا حتى يستمع إلى ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي له عمر بخبر ذلك اليوم ويأتي الرجل بخبر اليوم الذي لم ينزل فيه عمر. يبقى فيها نوع من أنواع التعاون، تعاونوا على البر والتقوى، وبالتالي يعني إن انقطع عن مجلس العلم فإنه لم ينقطع إلا بدنيا، يبقى إذا انقطع أحدهم عن مجلس العلم انقطع بدنيا، لكن لم ينقطع في طلب للعلم أن ينظر من كان حاضرا في ذلك المجلس ثم يسأله عما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إني كنت وجار لي من أنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. يبقى التعاقد هو والتعاون، يبقى تعاونوا على البر والتقوى، يبقى تعاقد مع هذا الرجل من الأنصار قلنا على أساس أنه هو يعني يستكمل له طلب العلم فيما لم يحضره من مجالس العلم، قلنا كان غائبا، قلنا الاحتياج المعايش، الإنسان ممكن أن احتياج الإنسان للمعايش قد تحجزه عن حضور بعض مجالس العلم، فعلى ذلك لا يترك نفسه هكذا، ولكن بيسأل يعني كيف نتعلم، بيسأل يعني من كان حاضرا في المجلس قالوا يا ترى ما هي المعلومات التي تعلمناها أو ذكرها الشارح في هذا المجلس. يبقى إن فاتوا حضور المجلس بدنيا لكن لم يفوتوا الدرس أساسا أو المحاضرة، وذلك عن طريق السؤال، وأن يتعاقد مع إنسان إن كان يحضر هذه المجالس كما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه: وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وإذا نزل فعل مثله. يأتي بخبر اليوم كان في يعني وحي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أي خبر من الأخبار التي رآها. قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي الثياب فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقصد بكده عائشة، يريد عائشة، يعني طبعا حفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بينصح ابنته، يعني عمر رضي الله عنه بينصح ابنته، يعني على ذلك إن كان عائشة لها دلال على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أوضع منك ويحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتحمل أو يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها، فلا تكن مقلدة لعائشة. يعني بينصح بنته إنها ما تكونش مقلدة لعائشة رضي الله عنها، لها دلال عائشة رضي الله عنها، هي البكر الوحيدة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب النساء إلى قلبي، وأبوها من أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بينصح ابنته، ولذلك قال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أي عائشة هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي أو منوبتي، فرجع هشام فضرب بابي ضربا شديدا وقال: نائمه، ففزعت فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. قال: قد خابت حفصة وخسرت. قلت: أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت عليه ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. يعني كان يتوقعون الغزو من غسان، ومع ذلك لما قال أجاءت غسان قال: لا، بل هو أعظم منه وأطول. يعني الأمر اللي حدث ذا أعظم من غزو هؤلاء لنا، لأن ده أزمة داخلية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، قلنا ألم شديد جدا، ألم بالصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لأن ده معناه في وجود أزمة داخلية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تطيب لهم العيش، يعني لا تطيب لهم العيش عند ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الغضب أو من الحزن، يبقى في أزمة داخلية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببها طلق نساءه كما ذكر ذلك الأنصاري لعمر الخطاب رضي الله عنه. فقال: خابت حفصة وخسرت، كنت أظن هذا يوشك أن يكون. قال: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها. يبقى نقول في حال الغضب والحزن الشديد الذي ينتهي الإنسان على ذلك بيحتاج إلى عزلة يعتزل فيها الناس، قلنا يهدأ بال هذا الإنسان ويهدأ تفكيره أيضا. فلذلك اعتزل فيها. دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أو لم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي وفيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، يعني ما ردش على الغلام، يعني لم يأذن ولم يرفض ولكن لم يرد على الغلام. هنا بتبقى حالة من الكآبة والحزن وبينتاب الإنسان، فعلى ذلك بيمكث قد لا يتكلم، قد لا يتكلم من شدة الحزن الذي يجد الإنسان في نفسه، قد لا يتكلم، كان بيحتاج إلى فترة من الوقت كده بيخلو فيها بينه وبين نفسه، قلنا حتى يعود الهدوء إلى ذلك الإنسان. فقال فذكرتك له فصمت، قال فانصرفت حتى جلست مع الرات الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت وذكر مثله، فجلست مع الرات الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن عمر، فذكر مثله. قلنا يعني مرات عديدة ويتكرر هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يعني لا يتكلم، يصمت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يعود رضي الله عنه فيجلس مع الرهط عند المنبر ثم يأتي ليستأذن مرة ثانية، وفي كل مرة بيرد عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له. قال فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، يبقى مضجع على رمال حصير يبقى ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه. وده بيان لزهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، يعني ده زهد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نظرة الإنسان، يعني الإنسان نظرته حسب نظرة الإنسان للدنيا والآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يرضى بعيش دون عيش الآخرة، يبقى هذا متاع زائل، فلا ينظر إلى هذا المتاع الزائل لكن نظرة دائما إلى المتاع الدائم الباقي. فكان وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى عندهم شظف في العيش وجهد أيضا في الدنيا حتى لو أقبلت عليهم الدنيا، فعلى ذلك لا يرضون بالآخرة بديلا. قال فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. قال فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم، طلقت نساك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلب نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لو اطمئن عمر رضي الله عنه يبقى ده الهم الكبير اللي هو كان يشغله، طلقت نساءك؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال، فاطمئن عمر رضي الله عنه، فاطمئن عمر، فأراد سعى أن يدخل البسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيل عنه ذلك الغم وهذا الحزن الذي انتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا قاسم قلت أنا قام استأنس يا رسول الله لو رأيتني، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلب نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة وقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، نقول على ذلك يبقى أزيل جزء من ذلك الغم أو الهم أو الحزن الذي دخل إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال به عمر رضي عنه حتى رأه تبسم مرة ثم أخرى، قال: فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة، أهبة ثلاثة، يبقى إهاب اللي هو الجلود يعني، غير أهبة ثلاثة. فقلت: أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أن عمر تأثر بالمنظر والمشهد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الرمال بجنبه، وكان متكئا على وسادة من أدم حشو أليف، فأثر ذلك المنظر في عمر الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قال: ادعو الله فليوسع على أمتك. فقال: فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت ابن الخطاب؟ يعني فارس والروم يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في المعايش وأعطوا الدنيا وهم يعبدون الله، كأنه يقول: نحن أحق بها وبهذه هذا المتاع لعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وفي شك أنت ابن الخطاب؟ وليك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، عجلت لهم، ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم في الآخرة من نصيب، يبقى على ذلك أحسبون أنما نودهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وبالتالي عطاء رب سبحانه وتعالى الإنسان، عطاء الدنيا للإنسان ليس معناه عن رضا ولا من محبة الله عز وجل العبد أنه وسع عليه المعايش في الدنيا، لكن قد يكون من محبة الله عز وجل العبد أن يضيق عليه المعايش حتى لا ينشغل إلا بأمر الآخرة، أن الدنيا مشغلة، إذا أعطي فيها الإنسان المال بيبدأ يفكر كده: يا ترى كيف أستثمر ذلك المال؟ يبقى هنجد جزء من وقته وجزء من تفكيره في كيفية استثمار ذلك المال، وبالتالي قد يستدرك من هذا الجانب. فلذلك قال: أولئك قوم عجلت لهم طيبتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدتي عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة وبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت لا تدخل علينا شهرا، وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك شهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير. فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، وهل عليك ألا تعجلي حتى تستمري أبويك؟ قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن صراحا جميلا، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد حسنات إن كنا أجرا عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساء فقلنا مثل ما قالت عائشة. هذه قصة التي آل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهرا، أي أقسم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، غير حكم الإله، إله أن يقسم نوى لا يطل مرة الأربعة شهور أو أكثر، وده حكم الإلاء، الإلاء ده معناه امتناع الزوج عن وطء الزوجة لمدة 4 شهور أو أكثر، وده الإلاء. والمرأة بعد هذه الفترة لا الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي، القاضي يأمر إما أن يفي ويطل المرأة عود في ذلك الأمر، وإما أن يطلق وإما أن يطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهرا، أي حلف ألا يدخل عليها شهرا، لكن ده ما ياخدش حكم الإلاء، لأن حكم الإله يبقى مدة 14 أو ما زاد على ذلك، أقل من 14 يبقى ليس إله. حتى لو قال إله، آل من النساء أي هجر النساء، أي هجر النساء أو أنه لم يدخل عليهن شهرا. وكانت انفكت قدمه فجلس في علية كما يقول أنس بن مالك فجلس في علية له. يبقى ده الشاهد من الكلام يبقى في مكان مرتفع, في مكان مرتفع, وبالتالي إن أشرف على من هذا المكان يبقى يرى هذه البيوت التي أمامه أو يرى مثل مرة في الطريق وغير ذلك. يبقى جواز اتخاذ المكان المرتفع وفي البنيان المرتفع, لكن يعني يحذر أن ينظر وينفذ بنظري إلى داخل بيوت الناس. فجاء عمر فقال طلقت لساق, قال لا آليت من النشارا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على النساء. يبقى عشان كده دايما في مسألة حكم مثل الظهار يعني الظهار, فيقول نصوم شهرين متتابعين قبل أن يتمسى, بعد يقول له تصوم 60 يوم, لا يصوم شهرين متتابعين. 60 يوم دي لما يبدأ من غير بداية الشهر يبقى بالعد, لكن يعني شهرين متتابعين ممكن شهر يبقى 29 يوم, مجموع الشهرين يبقى 58 يوم, ممكن 59 يوم, ممكن 60 يوم حسب الشهر. الشهر ممكن يبقى ده الأصل فيه الشهر القمري ده 29 يوم, عشان كده بنشوف بعدها الهلال ظهر هلال الشهر التالي ولا لا, ان ظهر يبقى خلاص ده شهر كامل كده, الشهر ده اصلا 29, او ان هو هيستكمل الى 30. فالوعد يخطئ يقول صوم 60 يوم, لا مش صوم 60 يوم, صوم شهرين متتابعين. يبقى ان بدا كده من بدايه الشهر يبقى لغايه نهايه الشهر التالي, لغايه نهايه الشهر التالي غض النظر على عدد الايام, طلعوا مجموعهم 58 يوم, مجموعهم 59 يوم, او انهم طلعوا 60 يوم, لكن ما نقولش ابتداء كده صوم 60 يوم, لا شهرين متتابعين, يعني دي في كفاره القتل القضاء, ومن وطأ امرأته ايضا في نهار رمضان, وكذلك في الظهر كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى شهرين متتابعين بدا من بدايه الشهر يبقى ينتهي في نهايه الشهر التالي بغض النظر على عدد الايام. إن بدأ البداية كانت في غير بداية الشهر يبقى ده بالعد اللي هو إلى 60 يوم. ثم ذكر الباب التالي, باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. ذكر رواية عن أبي المتوكل النادي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك, فخرج فجعل يطيه الجمل ثم قال الثمن والجمل لك. يبقى دي في القصة التي بيناها قبل ذلك ان جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يعني بطيء في السير فتأخر حتى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم فكان سريعا, وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه واشترط ان يركع ان يكون على ظهره حتى يسلمه ذلك الجمل في المدينة, فنقضه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ورد عليه الجمل. قال من عقل بعير على البلاط أو باب المسجد. يبقى باب المسجد يبقى هل يجوز الأمر ده؟ يجوز, وليس فيها نوع من التعدي طالما أنه لا يمنع الناس من الخروج والدخول أو السير في هذا الطريق ولو يضيق عليهم الطريق, لم يضيق عليهم الأمر. يبقى جواز من عقل بعيره على البلاط اللي هي حجارة المفروشة دي عند باب المسجد أو باب المسجد, يبقى عقل باب المسجد حيث أنه لا يمنع الداخل أو الخارج ولا يمنع المار. يبقى هذا أيضا ليس فيه حرج لأنه لم يضيق الأمر على المرة أو على الناس. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. فده نقول والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد فقلت هذا جمله, هذا جمله, فخرج فجعل يطيف بالجمل. يبقى رأى أن جابر رضي الله عنه عقل البعير في ناحية البلاط عند باب المسجد, يبقى لذلك أقره لو كان فيها شيء لأنكر عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو ربط البعير إلى باب المسجد طالما لا يمنع من الداخل الدخول والخروج أو لا يعوق حركة السير أو المشي للناس يبقى لا حرج في ذلك الأمر, هذا ليس فيه تعدي, هذا ليس فيه تعدي. ثم ذكر الباب التالي, باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. قال باب الوقوف والبول عند صباطة قوم. وذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سباطة القوم السباطة اللي هي المكان اللي هما بيضعوا فيها يعني القاذورات أو غير ذلك أو ما لا يحتاجون إليه أو ما لا يحتاجون إليه. بدي يعني مكان بيضعوا فيه يعني ما لا يحتاجون إليه يعني سواء كان من ثياب أو غير ذلك. فهو أتى هذه السباطة فبال قائما. هنا ده هو هذا المكان أساسا يعني معد لإلقاء يعني قاذورات أو النجاسات أو ما زاد على حاجات الناس يحتاجون إليه خشب أو غير ذلك. فيبقى هو أتى هذا المكان يبقى ده مكان أساسا يبقى ليس فيه نوع من أنواع التعدي. هنا ده مكان معد لذلك الأمر يبقى هذا مكان بيضعوا فيه يعني سواء كانت الأشياء التي لا يحتاجون إليها وغير ذلك. فأتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما. يبقى مقصده من ذلك ان هذا ليس في تعدي على حقوق الاخرين ليس في تعدي على حقوق الاخرين. قلنا الان ده مكان هذا المكان اعد لهذا الامر اعد لهذا الامر. يبقى على ذلك يعني هؤلاء يبقى استعملوا هذا المكان للقاء يبقى تعرفوا ان يكون ده هذا المكان والذي بيتخلصون من خلاله من أي أشياء سواء كانت مستقذرة أو نجسة أو غير ذلك. فلما أتى إلى هذا المكان وبال قائما يبقى ليس فيه نوع من أنواع التعدي على هؤلاء الناس حتى لو كان مكان مملوكا لأعيان أو لناس بأعيانهم كده لكن هم أساساً تعاقدوا أن المكان دوت لكي يلقون فيه ما لا يحتاجون إليه. ثم ذكر باب التالي باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. قال من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. يبقى اللي هو إماطة الأذى يبقى ده إماطة الأذى يبقى إماطة الأذى عن الطريق. وده شعبة من شعب الإيمان كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى ده أذى أي نوع من أنواع الأذى يبقى هو أزاله وأزاحه من طريق المسلمين فالله عز وجل شكر له ذلك الصنيع. فالإنسان دائما كده يكون عنده نباهة يعني في أفعال تكون في مقدور أن يقوم بها وقد يعني يستهين بها أو لا ينتبه إليها. فهذا رجل شكر الله عز وجل له هذا الصنيع وبل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأته يتقلب في ظلها في الجنة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأته يتقلب في ظلها في الجنة. قلنا ماذا صنع هذا الرجل؟ يبقى أزاح هذه الشجرة من طريق المسلمين حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين. فلذلك بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه. يبقى الإنسان دايما يكون عنده إيجابية عنده إيجابية. احنا في غالب الأحوال لما بيمر الإنسان على بعض هذه الأمور التي تتأذى منها الناس ممكن يتجاوزها الإنسان أو يخطيها يعني لكن يعني هو لا يفكر في إزاحتها أو في إزالتها عن طريق الناس في إزالتها أو إزاحتها عن طريق الناس. لا الإنسان يكون إيجابي وفعال يعني إيجابي وفعال. وكذلك أيضا هذا من باب إحسان الإنسان إلى نفسه باب إحسان الإنسان إلى نفسه لا تزد أبدا في الثواب لهذا الإنسان في الثواب. قلنا عمل هذا عمل ميسور يعني في مقدور الإنسان يقوم به. وقلنا يعني دايما حافز كده للإنسان حافز ده لما أزال هذا الغصن من طريق المسلمين شكر الله له وغفر له بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتقلب في ظلها في الجنة يتقلب في ظلها في الجنة. يبقى نقول ماذا صنع؟ يبقى هي أعمال ميسورة في مقدور الإنسان لكن قد لا ينتبه إليها الإنسان أو قد لا يلتفت الإنسان لا ينشغل. لكن الإنسان اللي بيبقى منشغل بهذا الأمر لا يفوت فرصة أبدا أتت إليه لأنه لا يدري يعني أي الحسنات سيثقل بها الميزان قد تكون هذه الحسنة. يبقى ده من باب إحسان الإنسان إلى الناس وإحسان الإنسان إلى نفسه أولا. قلنا نادي الثواب يبقى لا تزد في الثواب لا تزد في الحسنات ولا تزد في درجات عند ربك سبحانه. فقال يا رجل امشي بطريق وإذا غصنا شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. يبقى قال الإمام ترجم الإمام البخاري رحمه الله: من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، رمى به يعني أبعده عن هذا المكان، رمى به مكان بعيد وحياتي يعني كل هذا الغصن ماذا يصنع به، فهو رمى به في مكان بعيد ليس بطريق مسلوك للمسلمين، ليس بطريق مسلوك زي بالضبط كده الرواية السابقة قول أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يبقى ده مكان هم تعاقدوا وتعرفوا أن يلقون فيه ما لا يحتاجون إليه سواء من الأشياء النجسة أو مستقضات أو غير ذلك، يبقى ده مكان هو، يبقى ده مكان بعيد عن طريق المسلوك للناس، يعني مكان بعيد عن طريق المسلوك للناس، وإن كان قريبا منهم حتى يستطيعون أن ينقوا بما لا يحتاجون إليه، لكن هو ليس في طريق الناس يضيق عليهم الطريق وليس في طريق المسلوك، ولكن هو بطريق يعني في مكان جانبي. هنا نفس القضية بحيرميه، فرمى به فين؟ رمى به في مكان قلنا ليس بطريق مسلوك للناس، ليس طريق مسلوك للناس، وقلنا يعني كيف هو يفكر ان ده إيذاء المسلمين فكيف يقوم بإزالته، فشكر الله له فغفر له. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا اختلف في الطريق المتاء فهي الرحمة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. قال: باب إذا اختلف في الطريق المتاء وهي الرحمة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. قال في رواية عن عكرمة رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. قال: قاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.